لهذا كل شيء في الكون يدل على الله عز وجل. بل مجرد بحثنا عن الحقيقة يدل على الله عز وجل، لأن إيماننا بوجود حقيقة وبإمكانية الوصول إليها وبكون الوصول إليها فضيلة وأن عقولنا قادرة على أن تصل إليها، كل ذلك دال، كل ذلك إيمان. إيمان يبدأ البحث منه، لا يمكننا التدليل عليه إلا من خلال الإيمان بالخالق الذي وضع فينا المعنى والقيمة. بدون معنى بدون قيمة هذه الأمور كلها تصير لا طائلة تحتها ولا فائدة منها. الآن أين يبرز الفيروس الإنسانوي؟ يبرز الفيروس الإنسانوي لما يكون هناك ملاحدة. بدل ما نقول أن هؤلاء لا يعملون عقولهم أو أنهم أصحاب هوى، ماذا يقال؟ يوجه الاتهام لله عز وجل تعالى اسمه. يقال لماذا لا يوجد دليل حسي واضح؟ لماذا لا يوجد دليل مثل الشمس في رابعة النهار؟ مع كل شيء يدل على الله عز وجل، وهذا ما آمن به عامة بني آدم. الآن يسيء الظن بالله عز وجل الكامل سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بالملحد المعاند الناقص، علما أنه لو كان الأمر مثل الشمس في رابعة النهار لما كان لوجود عقل عندك فائدة والاستدلالك العقلي، ولا قضي الأمر كما قال الله عز وجل. إحنا قال بني إسرائيل أرنا الله جهرة، يعني سبحان الله، هذا نفس التفكير. يعني فرعون أراد أن يصعد إلى أسباب السماء، نفس القصة نفس التفكير الغريب. هذا تفكير من إنسان متعنت. الله عز وجل ذكر لنا أن هناك ناس متعنتين. بعض الناس كان يسأل المعجزات ويقول لابد أن أرى هذه المعجزات، ويسأل نوع معين من المعجزات، وهو في الواقع قد رأى ما هو أقوى منها أو ما يؤمن به، وهو يكون مثلا يعبد أصناما لا يجد أي أدلة على أنها كما يقول سوى التقليد، ثم إذا جاءه الحق طلب الأدلة. والأمر نفسه اليوم مع هؤلاء الملاحدة وغيرهم وغيرهم، هو يؤمن بكل ما يقوله له العلم التجريبي ولو كان مجرد نظريات غير مثبتة، ولكن إذا تعلق الأمر بالضروريات العقلية بدأ يماحك، حتى أننا كنا نناقش بعضهم في إثبات السببية. فتقول لماذا تنكر السببية؟ يقولك بسبب كذا وكذا. تخيل تتصور الحوار، تقول له لماذا، ما السبب لإنكارك السببية؟ فهو يعرف، هو لو كان فاهم راح يقولك ما في سبب، يقول بسبب كذا وكذا. هذه أول نقطة، بدلا من أن يسيء الظن بالإنسان يسيء الظن بالخالق. نفس القصة مع ما يسمى معضلة الشر. عامة ما يذكر عن معضلة الشر، بالأمس يأتيني شاب ويقول لي لماذا لم تخلق الحياة هكذا بدون ابتلاء؟ لماذا؟ يعني قلت أنت يعني هو عنده مشكلة في ناس راح تدخل النار. طيب قلت الناس تدخل النار، دخلت رغما عن أنفها أم دخلت بعملها؟ لقد أحسن الله إليهم ورحمهم أعظم ورحمة حين حسن الجنة إلى أقصى حد، وقبح النار إلى أقصى حد، وهم اختاروا الأمر، ما احتاطوا ولا آمنوا ولا نظروا ولا كذا. طيب ما الذي يستفيده الله؟ استغفر الله، يسألون أسئلة من تعذيب له، وما الذي يضره سبحانه وتعالى إن عذب من كفر به؟ والكفر به أعظم جريمة، إذ أن حقه أعظم حق. كل هذا على هذه النظرة. قلت له لو لم يكن هناك اختبار، لو لم يكن هناك خير وشر، لو لم يكن هناك فقر مثلا، أكان ستوجد قيمة اسمها السخاء والكرم، وقيمة اسمها القناعة، وقيم أخرى نقاومها اسمها البخل والحسد، ونبدأ كذا؟ لو لم يوجد كفار أكنت سترى آثارا لاسم الله الحليم والنصير والغفور والرحيم إذا تابوا؟ وهناك جهاد وهناك كذا، له معاني عظيمة لا يمكن أن تستخرج ولا توجد إلا من خلال هذا التدافع بين الكائنات. بعد ذلك يا أخي أظن بنفسك بعقلك، قل أنا مخلوق ناقص، والله عز وجل إله كامل، ومن البديهي أو من غير المستبعد ألا يحيط الناقص بكمال الكامل أو بحكمة الكامل سبحانه وتعالى. ولكن ليس هذا البحث، البحث أنه زعلان عشان الكفار لأنه يحسن الظن بهم ويسيء الظن بالله، فيحاسب الله على كفر الكفار. لماذا توجد نار ويدخلها كفار؟ طيب هؤلاء الكفار هم من كفروا، تحاسب الله، حاسبهم هم.